مثل ما في الحديث الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى قال فإن الله لا مكره له، وهذا جاء تعليلا للنهي عن هذه اللفظة فإن الله لا مكره له. ووضح الشارح رحمه الله تعالى أن ما يتعلق بطلب من المخلوق قد يعطي المخلوق السائل لحاجة إلى السائل أو خوفا من السائل أو لمعنى آخر، فيكون يعطي مكرها ينفق مكرها. ولهذا يناسب أن يقال في حق المخلوق عندما يطلب منه أن يقال مثلا أعطني كذا إن أحببت، إن رأيت، إن كان ممكنا، إن كان ما في إحراج، ونحو ذلك من العبارات التي لا يكون فيها عزما أو جزما في، فهذا يليق بالمخلوق، هذا يليق بالمخلوق أن يقال له مثل هذا الكلام. لكن في دعاء المخلوق لخالقه سبحانه وتعالى ينبغي أن تكون دعوته عزما وطلبا، فإن الله سبحانه وتعالى لا مكره له ولا يتعاظمه شيء سئله أن يعطيه، كما جاء في الحديث رواية له في مسلم وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام انظر أحسن ما يكون في باب تعظيم الرغبة، قال إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى، فاسألوه الفردوس الأعلى فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة وفوقه عرش الرحمن. فالعبد ينبغي عليه عندما يدعو الله أن يأتي دعاءه لله عزما وجزما وبإلحاح وتضرع، وأن يبتعد عن الألفاظ التي تجعل دعوته رخوة ليست فيها القوة ولا العزم ولا عظم الرغبة في ما عند الله سبحانه وتعالى. وجاء بالحديث شاهدا للترجمة حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، وهذا النهي يدل على عدم الجواز، لا يجوز أن يقول المسلم ذلك اللهم اغفر لي إن شئت، سواء كان الطلب لنفسه أو لغيره. مثل الآن بعض الناس في دعاء الآخرين أسأل الله أن يهديك، إن شاء الله، أسأل الله لك التوفيق، إن شاء الله، ونحو ذلك، لا في الطلب لنفسه اللهم اغفر لي إن شئت، ولا أيضا في طلبه للآخرين. ينبغي أن تكون الدعوة عزما وجزما وبإلحاح عن الله سبحانه وتعالى، ولا يجعل فيها إن شئت. قال لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت. اللهم اغفر لي اللهم ارحمني هذه مطالب دينية مثلها تماما في الحكم المطالب الدنيوية المعينة على الدين. يعني مثلا سؤال الله الرزق، وسؤال الله الصحة والعافية والقوة في البدن وسلامة الحواس، متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا، ما يقول إن شئت متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا، لا يقول إن شئت اللهم إني أسألك العافية والمعافاة الدائمة في أهلي ومالي، لا يقول إن شئت عزما كلها كما جاءت في الأحاديث. فالمطالب الدينية اللهم اغفر لي اللهم ارحمني اللهم اهدني اللهم أصلحني اللهم سددني، وكذلك المطالب الدنيوية المعينة على الدين الصحة والعافية والرزق وغير ذلك كلها تأتي جزما، إلا ما كان من المطالب لم تتبين مصلحته للعبد فهنا تأتي الاستخارة إن كنت تعلم، تأتي الاستخارة وذلك في الأمر الذي يتردد فيه العبد ولا تتبين فيها مصلحته. أما ما عدا ذلك فإن الدعاء يكون جزما. نعم. قال رحمه الله تعالى: قوله وعطاؤه كلام، أي كما قال الله عز وجل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فعطاء الله كلام ومنع الله سبحانه وتعالى كلام، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. نعم. قال رحمه الله تعالى: يعطي تعالى لحكمة ويمنع لحكمة، وهو الحكيم الخبير. فاللائق بمن سأل الله أن يعزم المسألة، فإن الله تعالى لا يعطي عبده شيئا عن كراهة ولا عن عظم مسألة. قد قال بعض الشعراء في من يمدحه ويعظم في عين الصغير: لا يعطي عن كراهة سبحانه وتعالى، لا مكره له، لا يعطي عن كراهة، لأنه سبحانه كما في الحديث لا مكره له ولا من عظم مسألة، لا تعظمه شيء مهما كان المطلوب، ليس شيء عظيم على الله، وليس شيء يكرثه أو يثقله سبحانه وتعالى، فليس شيء عظيم على الله، لا يتعظمه شيء، فالله لا مكره له ولا يتعظمه شيء يسأله سبحانه وتعالى أن يعطيه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقد قال بعض الشعراء في من يمدحه: ويعظم في عين الصغير صغارها، ويصغر في عين العظيم العظائم. وأما هذا بالنسبة إلى ما في نفوس أرباب الدنيا، وإلا فإن العبد يعطي تارة ويمنع أكثر، ويعطي كرها، والبخل عليه أغلب. وبالنسبة إلى حاله هذه فليس عطاؤه بعظيم. وأما ما يعطيه الله عباده فهو دائم مستمر، يجود بالنوال قبل السؤال، من حين وضعت النطفة في الرحم، فنعمه على الجنين في بطن أمه دارة، يربيه أحسن تربية، فإذا وضعته أمه عطف عليه والديه ورباه بنعمه حتى يبلغ أشده، يتقلب في نعم الله مدة حياته. فإذا كانت حياته على الإيمان والتقوى ازدادت نعم الله تعالى عليه إذا توفاه أضعاف ما كان عليه في الدنيا من النعم التي لا يقدر قدرها إلا الله تعالى، مما أعده الله تعالى لعباده المؤمنين المتقين. وكل ما يناله العبد. نعم. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله على كل نعمة أنعم الله سبحانه وتعالى بها علينا أجمعين، في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة، نعمه علينا لا حصر لها ولا عد، وما بكم من نعمة فمن الله. فلما يذكر العبد نعمة الله عليه منذ كان جنينا في بطن أمه، ونعم الله عليه دارة، عطف أبويه عليه، نشأته في الصغر، تمتيع الله له بالحواس والقوى، إلى غير ذلك من النعم التي لا تعد ولا تحصى. فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوزعنا أجمعين شكر نعمه، وأن يوفقنا أجمعين لحسن استعمالها في طاعته وما يقرب إليه. نعم. أمين. قال رحمه الله تعالى: وكل ما يناله العبد في الدنيا من النعم، وإن كان بعضها على يد مخلوق، فهو بإذن الله وإرادته وإحسانه إلى عبده. على يد مخلوق، أي جعل الله المخلوق سببا فيها، جعل الله المخلوق سببا فيها، فهي النعمة من الله، لكن الله جعل هذا المخلوق سببا في وصول هذه النعمة، سببا في دلالة أو في معونة أو إرشاد أو إعطاء أو غير ذلك، جعله الله سببا، أما المنعم فهو الله سبحانه وتعالى. نعم. فإن الله تعالى هو المحمود على النعم كلها، فهو الذي شاءها وقدرها وأجراها عن كرمه وجوده وفضله، فله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. وقد يمنع تعالى عبده إذا سأله لحكمة وعلم بما يصلح عبده من العطاء والمنع، وقد يؤخر ما سأله عبده لوقته المقدر أو ليعطيه أكثر، فتبارك الله رب العالمين. نعم، أو يدخر، أي يدخر ذلك له أجرا وثوابا يوم القيامة. نعم. قال رحمه الله تعالى: قوله ولمسلم وليعظم الرغبة، أي في سؤاله لربه حاجته، فإنه يعطي العظائم كرما وجودا وإحسانا، فإن الله تعالى لا يتعظمه. أقول بهذه المناسبة قوله وليعظم الرغبة، فنعظم الرغبة في ساعتنا هذه بأن يرزقنا الله عز وجل أجمعين فردوسه الأعلى ورؤيته جل في علاه في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، وأن يزيننا أجمعين بزينة الإيمان، وأن يحسن لنا أجمعين الختام، إنه عظيم، إنه سميع الدعاء. نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى: فإن الله تعالى لا يتعاظمه شيء أعطاه، أي ليس شيء عنده بعظيم، وإن عظم في نفس المخلوق، لأن سائل المخلوق لا يسأله إلا ما يهون عليه بذله، بخلاف رب العالمين، فإن عطاءه كلام، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان من لا يقدر الخلق قدره، لا إله غيره. من لا يقدر الخلق قدره، وما قدر الله حق قدره، سبحان من لا يقدر الخلق قدره، فسبحان من لا يقدر الخلق قدره، لا إله غيره ولا رب سواه. هذا كلام عظيم، قول الشارح رحمة الله عليه، أي ليس شيء عنده يعظم، وإن عظم في نفس المخلوق، يعني وإن رأى المخلوق أن مطلوبه شيء عظيم، فليس شيء يعظم على الله، ليس شيء يعظم على الله، حتى وإن رأى الإنسان في نفسه أن هذا شيء عظيم وكبير جدا، ليس هناك شيء يعظم على الله، لأن سائل المخلوق لا يسأله إلا ما يهون عليه بذله، لا يسأله إلا ما يهون عليه بذله من الأمور التي مستغني عنها أو من الأشياء الزائدة عن حاجته، فيسأله شيء من ذلك. أما ضروريات المخلوق لا أحد يسأل مخلوقا ضرورياته والأمور التي يعظم على المخلوق أن يبذلها. أما الله لا يتعظمه شيء مهما كان المطلوب، لا يتعظمه شيء مهما كان المطلوب، لأن عطاؤه كلام سبحانه وتعالى، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فلا يتعظمه شيء. وهذا نستفيد من فائدة حقيقة مهمة جدا، وهي لب الموضوع وجوهره، أن صحة العقيدة وقوة الإيمان بالله وقوة الثقة به سبحانه وتعالى هي التي تثمر سلامة الأقوال في الدعاء والمناجات والإقبال على الله سبحانه وتعالى. قوله لا يتعظمه شيء، هذه عقيدة ينبغي أن تكون قائمة في القلب متمكنة، لا يتعظمه شيء، تثمر هذه العقيدة أن العبد يسأل الله سبحانه وتعالى ما شاء من خير الدنيا والآخرة، ولا يتعاظم شيئا، لا يتعاظم شيئا على الله أن هذا أمر عظيم ويخشى أن لا يكون أو نحو ذلك، الله لا يتعاظمه شيء. فهذه عقيدة، قولها فإن الله لا يتعاظم شيء، كذلك قوله فإن الله لا مكره له، هذه كلها عقيدة من العقيدة في الله سبحانه وتعالى، تثمر هذه العقيدة سلامة العبد في أقواله وقوة مناجاته وإقباله على الله سبحانه وتعالى، وعزمه في الدعاء وإلحاحه على الله جل في علاه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب لا يقول عبدي وأمتي. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم أطعم ربك واضئ ربك، وليقل سيدي ومولاي، ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي، وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. ذكر الحديث الذي في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم أطعم ربك واضئ ربك، وليقل سيدي ومولاي،